بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من هاجر أو عمل خيرا بتزويد امرأة فله ما نوى. ذكر في الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيرها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المقصود من الترجمة ومن الحديث لم من فعل الطاعة ليس إخلاصا لوجه الله بل لكي يتزوج امرأة، وليس له من عمله الصالح إلا تلك النية، وذلك أن الزواج من متاع الدنيا، فكون الإنسان يبتغيه بالعمل الصالح فهو من إفساد عمله الصالح بهذه النية غير الطيبة. كان يهاجر لكي يتزوج امرأة، فهذا ليس من حال أهل الإخلاص الذين يهاجرون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان الزواج أمرا مباحا، لكن لا يجوز طلب الدنيا بعمل الآخرة. عمل الآخرة يلزم أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. يقول ابن حجر رحمه الله: ما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، أن هاجر أو عمل خيرا. عمل الخير مستنبط، لأن الهجرة من جملة أعمال الخير. يعني الإمام البخاري قاس وعمم فاصدق أنواع الخير على الهجرة، فكما عمم بالخير في شق المطلوب وتممه بلفظه فهجرته إلى ما هاجر إليه، فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حدا مثلا أو صلاة أو صدقة، هذا داخل في عمل الخير. يقول: وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسنده والأجري في كتاب الشريعة بغير إسناد. الذي سمي مهاجر أم قيس رجل تهاجر إلى المدينة لا لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تزوج امرأة هي أم قيس فسمي مهاجر أم قيس. ليس صحيح السند، يقال أن هذا هو سبب ورود هذا الحديث، ولكن يظهر الله أعلم أن الحديث وقع في بعض من فعل ذلك من غير أن يسمى أشخاص. قال: ويدخل في قوله أو عمل خيرا ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويد بأبي طلحة حتى يسلم، وهو في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح. عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم فكان ذلك مهرها. الحديث، وليس مقصود أنه أسلم من أجلها، بل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من خيرة الصحابة أنصار الإسلام، ومن أكثرهم بذلا وإخلاصا في سبيل الله عز وجل لله سبحانه وتعالى، ولكن هو لما رأى منها هذه العزيمة العظيمة والرغبة، يعني التي يمنعها رغبة فيه لكن يمنعها من ذلك دينها، ورأى اعتزازها بهذا الدين وكيف أنها مستعدة لبذل نفسها بلا مقابل مادي من المهر يعني إذا كان الرجل مسلما، فرغب في الإسلام وصدق فيه ودخل في الإسلام رغبة فيه، فكان ذلك مهرها لأنه استسلم. يقول: وجه دخوله أن أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره، فتوصلت إلى بلوغ غرضها بذل نفسها فظفرت بالخيرين، وقد استشكله بعضهم لأن تحريم المسلمات على الكفار إنما وقع زمن الحديبية وهو بعد قصة تزوج أبي طلحة بأم سليم بمدة، ويمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقا على الآية، والذي دلت عليه الآية الاستمرار، يعني المنع من الاستمرار، المنع من استمرار النكاح حتى ولو كان سابقا. وأما بداية التشريع بداية عقد الزواج فلا يمكن أن يكون قبل ذلك. يقول فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر، والله أعلم. ورجح أكثر العلماء أن هذا خاص، ويمكن أن يكون قبل نزول الآيات الآمرة بإيتاء النساء صديقاتهن نحلة. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى صحة أن يكون المهر منفعة للمرأة ولو كان إسلام زوجها على يدها. قال باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، فيه سهل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخفي، فنهانا عن ذلك. الحديث سهل بن سعد الذي ذكره في الترجمة في قصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ترجم به مأخوذ من قوله التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. إذا هو معسر فعلا، لا يملك قيمة خاتم من حديد وليس معه إلا إذا، فهو معسر فعلا ومع ذلك زوجه. سبحان الله، يعني هذا من أعظم الأدلة الدل على تزويج الفقير والمعسر والتيسير في هذا الباب، وعدم اشتراط هذه الاشتراطات العجيبة التي يشترطها الناس ويتعقد الزواج بسببها. وكم من أمور محرمة تتيسر لعدم التعقيد فيها، ويسر طبعا بالحرام يعني، وهي تصبح أسرا على أصحابها. وكم من يعني أما الزواج نفسه فيتعقد لكثرة المطالب، ولو أنهم تساهلوا في أمر الزواج لم تنع الحرام. وليس هذا بالذي يعني يقبح من الرجل أو المرأة، الرجل في بنتي أو أختي، والمرأة في نفسها إذا قبلت بهذا الشيء اليسير، لأن التيسير في ذلك من أسباب الخير. حتى ولو وقع عدم توافق، يقول أنا بعض الناس يقول هذا جزائي أني أعطيته إياها بغير مهر كبير، لا لا، حتى لو وقع عدم توافق فالبركة حاصلة لها بإذن الله تبارك وتعالى، حتى ولو كانت من يعني بقلة المهر. قال من يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد سأت يعني اتفاء ملكه. وقال الكرماني أنه يحتمل أن لأن شيخه لم يرويه له في سياق هذه الترجمة، والثاني بعيد جدا، لأن البخاري لم يتقرأ إنما يتقيد في تراجيم كتابه لما يترجم به مشايخ، لا يتقيد بما يترجم به مشايخه، بل الذي صرح به هو أن غالب تراجم البخاري من تصرفه، فلا وجه لهذا الاحتمال. وقد لهج الكرماني به في مواضع وليس بشيء، ومن مشايخ البخاري لديهم تصانيف لهم تراجم فيها حتى يكون هؤلاء الشيوخ البخاري تابع لهم، هم رواة الأحاديث أكثرهم من يصنف حتى يترجم ترجمة والعنوان يعني الباب. حديث ابن مسعود رضي الله عنه تلطف المصنف في استنباط الحكم كأنه يقول لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لا شيء لهم كما صرح في نفس هذا الخبر كما سأتي تما بعد رجل واحد، وكان كل منهم لابد وأن يكون حافظ شيئا من القرآن، فتعين التزويج بما معه من القرآن. فحكمة الترجمة من حديث سهل للتنصيص، إن الله قال زوجتكها بما معك من القرآن، ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال، هو الظاهر والله أعلم تزويج النص الذي معه القرآن على أن يعلمها من القرآن، وكذا إذا معه علم بالإسلام يعلمها الإسلام، يعلمها ما يعلم من أحكام الإسلام، وليس لمجرد الإكرام لأن معه القرآن. الجمهور يحمل ذلك على التعليم، وقد ورد في رواية علمها. قال: وقد أورد المؤلف وقال في قوله تزويج المعصر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القرآن. فيقول أغرب، أغرب كلام غريب، إذ لو كان كذلك ما سماه معصرة. كلام غريب فعلا، معصر ولكن معه القرآن فقط، معصر ده معوش فلوس، واللي معه قرآن يستطيع أن يعلمها، لا يلزم أن يكون من ذلك مكتسبا لمن يعطيه شيئا على التعليم. يعني واحد عنده حرفة ولكن مش لاقي شغل، كمان ممكن ان يكون معصرا، يكون عنده حرفة ما يقضيش الناس يكون معاه مال، فكيف بما كان في القرآن الذي الاصل عدم اخذ الاجر عليه، الاصل ان هو يعلم مجانا. يقول: وكذلك قوله والاسلام، لان الواهبة كانت مسلمة. الذي يظهر ان مراد البخاري المعصر من المال، بدليل قول ابن مسعود: وليس لنا شيء. ومن هو اقل تزويج المعصر الذي معه القران والاسلام. المراه الوهيبه كانت مسلمه، كان هو الكلام على ان واحد معه الاسلام، كان البخاري يشير الى حديث ابي طلحه ان هو قال ان تسلم فذاك هو معه الاسلام. الكلام هنا على الاسلام اللي مع المتزوج وليس مع المتزوجه او الوهيبه. باب قول الرجل لاخيه: انظر اي زوجتي شئت حتى انزل لك عنها. رواه عبد الرحمن ابن عوف. يعني ان ذلك ليس بمحرم. عن انس بن مالك ذكر في حديث انس بن مالك قال: قيل عبد الرحمن ابن عوف فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري، وعند الانصاري امراتان، فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله، فقال: بارك الله لك في اهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من سطرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما شأنك؟ فقال: مهيم يا عبد الرحمن. فقال: تزوجت أنصارية، يعني بسرعة عدة أيام. فقال فما سقت، يعني سقت لها مهر لزوجها. قال: وزن نواة من ذهب، رضي الله تعالى عنه. قال: أولم ولو بشاه، رضي الله تعالى عنه. هذه الترجمة، قال ابن حجر: هذه الترجمة انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع، ووصله في البيوع عن عبد الرحمن بن عوف قال ان الانصاري قال له ذلك. وفي روايه في فضائل الانصار يعني قال: انظر اعجبهما اليك فسميها لي اطلقها، فاذا انقضت عدتها فتزوجها. وهو معنى ما ساقه وصولا في البيت. عن انس في الباب قال: فعرض عليه ان ينصفه اهله وماله. وياتي في الوليمه من حديث انس: اقاسمك مالي وانزل لك عن احدى امراتي، رضي الله عنه. يقول: وفيه ما كانوا عليه من الايثار حتى بالنفس والاهل. وفيه جواز نظر الرجل الى المراه عند اراده تزويجها، انه قال له انظر اي زوجتي شئت. وليس هذا يعني امتناع غيره، ولكن ايثار عظيم جدا. يقول: وجواز المواعدة بطلاق المرأة وسقوط الغيرة في مثل ذلك، وتنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك. يعني ينبغي ان واحد حد عرض عليه كده يتنازل، ما يقبلش. سيدنا عبد الرحمن قال: بارك الله لك في اهلك وماتك، مش يقبل يقول ماشي بقى، طب خلاص، طب ليه عجب الي، لانه ينبغي ان يتنزه عن ذلك. لكن هو فعلا من اجل الايثار، يعني يقول المواعده بطلاق المراه ان هو يتفق معه على انه يطلق له امراته، مثل هذا الأمر كما ذكرنا يتنزه عنه وليس بمحرم، ومثله أن يطلب منه ذلك كما ذكر الحسن في قصة داود عليه السلام، قال لم يجد على أن قال انزل لي أنا، فمثل هذا يتنزه عنه، عشان كده كان ذنبا في حق داود عليه السلام على قول من يثبت التاريخ، لأن هذا مما يتنزه عنه. قال وترجيح الاكتساب لنفسه بتجارة أو صناعة، لأنه قال دلوني على السوق، بدل أن يتكسب ما ينتظرش عطاء من أحد، فضيش يقاتل الأنصاري ماله رضي الله عنه، يكفي أنه أخوة الإسلام أخوة في الله عز وجل من غير أن يقاتمه المال، وما قبل أن يأكل منه شيئا لا أهلا ولا مالا، وإنما اكتسب بنفسه. عبد الرحمن معلوم أنه صار من أغنياء الصحابة، وكان من الأغنياء قبل ذلك رضي الله عنه، وذهب إلى المدينة ليس معه شيء رضي الله تعالى عنه، ضحى بكل شيء وأعطاه الله أفضل مما فقده. يقول وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع ولود من يكفيهم ذلك من وكيل غير، من يتكسب بنفسه هو، وهذا أحد العشر المسلمين من الجنة وأحد السابقين من المهاجرين أوائل من أسلم، ومع ذلك هو تاجر في السمن والأقط اللي هو يصنع من اللبن المجفف وشيء من ذلك، فباشر بنفسه التجارة. وقد أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات من حديث أم سلمة قالت خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا إلى بصرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما منع أبا بكر حبه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منع النبي صلى الله عليه وسلم حبه لقرب أبي بكر عن ذلك في محبتهم في التجارة، هذا أو معناه. وقية الحديث في قصة صهيبة بن حرملة والنعمان وأصله عند ابن ماجه. وقد تقدم بيان البحث في أفضل الكسب بما يغني عن إعدادته، وهو عمل اليد، أفضل كسب عمل اليد من زراعة أو صناعة أو أي استئجار على أي عمل من الأعمال، والتجارة من هذه المكاسب الطيبة الحلال. الحديث أول من ولاد بشار، هل دليل على أن الوليمة تكون بعد الدخول؟ نعم، هو كذلك فعلا دليل على أن الوليمة تكون بعد الدخول، لأنه لا إعلان الدخول، إعلان المدخل الوليمة، وده الحديث ظاهره الوجوب، يجب أن يولد، يجب أن يعلن عن المدخل بالمرأة، وهذا الأمر يعني السنة فيه كما ذكرنا، لأنه هو لتجب الأحكام كلها بالدخول. فهو لما نفترض أنه أخذ المرأة من عند أهلها ولم يدخل بها، على الراجح من عمل الدخول أنه الجماع، فلا يكون الأمر يعلن عن ماذا، إنما إذا دخل بها أعلن. الوليمة هي اللي فيها ليه الإعلان، أول ولا بشيء الظرفي، هذا السنة كده. ده يدل ان ده مش محرم، بس ده زمان ينزه تنزه عنه، يعني ما ينبغي، وفي غير هذه الظروف ما ينبغيش واحد يعني يعمل كده طبعا بلا شك، يعني ان هو بس ده بيقول ده دي ايثار بالغ جدا يعني، وفيه البركه التي يعني يسر الله عز وجل لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في ايام قليله تيسر له الزواج. وزن نوام الذهب ده دليل ايضا على عدم المغالاة في الموت، إن كانت هي بالنسبة إليهم كانت بتعتبر إيه؟ مغالاة، إن ده المهر كله عبارة عن وزن نوايا، هتبقى بضعة جرامات في الآخر يعني، ليس إيه يعني أمر يعني لابد أن يكون كثيرا، وده دليل على ولوغ الصباح والأرض. الوليمة؟ الصداق؟ لا، يمكن أن يكون قبل أو بعد، ولكن الأفضل أن يقدم شيئا. لا، الظاهر هو ساقه عند الزواج، الظاهر كان انه لزق خلاص، يبقى ايه وهوش مؤخر قدمه فعلا وصلها فعلا المحض. قال باب ما يكره من التبتل والخصام، ذكر في الباب الحديث الاول حديث سعد بن الوقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لخصمه، حديث ثاني حديث سعد أيضا قال رد لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون ولو آذاذ له التبتل فاختصينا. الحديث الثالث حديث عبد الله الذي مضى قال له ابن مسعود قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أولر. فأنا كان يستأذن في الاختصار قال له يعني اللي هيحصل هيحصل فأنت شو بقى عايز تختصر ليس هذا إذن وإنما هو إيه تهديد اختصي أو ضر يعني يعرف إزاي وقول الحق مع ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني أنت حتى لو قصيت وكتب عليك أنك تأتي يحصل لك العنت أو تقع في الفريشة فسوف يحصل فليس هذا بالوسيلة الشرعية فلا تفعل هذا. ده بالضبط يا جماعه بعد ما يبين له مضره هذا الامر وينهى عنه كما هو ثابت يبين له ان ده مش هيأثر حاجه ملوش منفعه يبقى بقيت المضره فقط يعني بيقول له ده مفيش منفعه واللي هيحصل هيحصل ولا يجوز وهو ناهي عنه المضره فبقيت مضرته فما كان ضرا غير نافع بوجه فلا يكون حلالا. قال المراد التبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. وأما المأمور به في قوله تبارك وتعالى وتبتل إليه تبتيلا فقد فسره مجاهد فقال أخلص له إخلاصه وهو تفسير معنى وإلا فأصل تبتل الانقطاع والمعنى انقطع إليه انقطاع لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع لإخلاص العبادة له فسرها بذلك. ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن الملك ومريم البتول لانقطاعها عن التزوين الى العبادة وقيل لفاطمة البتول اما لانقطاعها عن الازواج غير علي او لانقطاعها عن مضرائها في الحسن والشرف وده الاقرب انه ما يسألش اي امرأة لا منقطع عن ايه عن الزواج غير زوجه وليس هذا خاصا بفاطمة رضي الله تعالى عنها. فالبتول قال انها منقطعة في النظير ولكن ده منقطع النظير فالتبتل الى الله بمعنى قطع العلائق بغيره وقطع الهمم الى غيره سبحانه وتعالى بمعنى همة الانسان وارادته وكذلك تعلق وتوكل يكون بالله عز وجل. الخصاء هو الشق على الانثيين وانتزاؤهما الخصاء بمعنى انه يفتح على الخصتين وينتزعان وانما قال ما يكره من التبتل والخصاء للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل وهو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله وليس التبتل من أصله مكروها وعطف أنه التفرغ للعبادة مش مقصود ذلك لأنه يفضي إلى التنطع بتحريم الطيبات أنه ينشغل بيقول لك بالعبادة إلى أن يصل إلى تحريم الطيبات ثم إن ذلك يؤدي إلى امتناع المنافع العظيمة التي في ليه في الزواج. نهى عن التبتل اللي هو التعبد بترك الزواج والظاهر من الأدلة تحريم التعبد بترك الزواج الله. يعني إنسان إذا امتنع من الزواج لأجل عدم حاجة لأجل قدرة على الصبر لأجل أنه مشغول بما هو الأولى أما التعبد بترك ذلك عبادة مقصودة لذاتها مش عشان مشغول بذلك مشغول بذلك في خلاف زي ما قلنا والراجح إن ده مرجوح نقول لا انه منشغل بطلب العلم والعبادة عن ايه عن الزواج لكن واحد بيتعبد بترك الزواج هو مش هاكل لحمة مش عشان حاجة الا ان هو يتعبد بترك ايه اللحمة واحد يقول لا انام على فراش لازم انام مش عشان يصحى مثلا الفجر لا ده هو بيتعبد بذلك واحد بيتعبد بالوقوف في الشمس بيتعبد ايه؟ بان لا يعني يجلس. واحد يتعبد ان لا يتكلم. مش الانسان ما يقتنعش العبادات، عذب نفسه زي الركبان والبوذيين وامثالهم اللي بيعذبوا انفسهم بانواع من العذاب من اجل يعني ايه تهذيب النفس. فمثل هذه طرق محرمه. فمن يتعبد بترك الزواج متنطع. يقول عطف الخطاء عليه لان بعضه يلوذ في الحيوان الماكول، وده لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين مولوئين، مولوء يعني مضمود الايه؟ الخصر. فالخطاء في الحيوان الماكول لاجل السمن جائز بخلاف البشر، فلا يلوذ خطاء الادمي اصلا لحال الاحوال. وكل خطاء يعني في حيوان غير ماكول كذلك، اذا في يعني ليس فيه مصلحه وفيه مضره. ليه الهدي؟ يجوز ان هو يكون نقص. نعم، الضحيه والهدي ده بل هذا الحديث ورد فيه حديث سعد بن ابي وقاص اورده مسلم بلفظ اراد عثمان بن مضعون ان يتبسم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف ان معنى قوله رد على عثمان اي لم ياذن له بل نهاه. أخرج الطبراني من حديث عثمان بن مضعون نفسه أنه قال يا رسول الله إني رجل يشق علي العذوبة فأذن لي في الخطاب. قال لا، ولكن عليك بالصيام. ومن طريق سعيد بن العاص أن عثمان قال يا رسول الله إذن لي في الاختصاص، فقال إن الله قد أدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاص حقيقة، تعبر عنه الروز التبتل لأنه ينشأ عنه، فلذلك قال ولو أذن له لاختصينا. ويحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد ولو أذن له لاختصينا لفعلنا فعل من يختصي وهو الانقطاع للنساء، والظاهر الأول أنه أراد أن ينقطع أن يختصي بالفعل. قال الطبري التبتل الذي أراده عثمان بن مضعون تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به، فلهذا أنزل في حقه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقد تقدم في الباب الأول كتاب النكاح تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مضعون ومن وافقه، وكان عثمان من السابقين إلى الإسلام. وقد تقدمت قصته مع لبيد بن ربيعة في كتاب المرأة، وقدمت قصة وفاته في كتاب الجنائز. كانت وفاته في الحجة سنة 2 من الهجرة، وهو أول من دفن بالبقيع رضي الله عنه. قال الطبري قوله ولو أذن له لخطينا كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لخطينا لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام. وقيل بل هو على ظاهره والصحيح، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، بل النهي عن التبتل متضمن النهي عن الاختصاء. والحديث بتاع ان عثمان استأذن خصوصا في الاختصاء يرد هذا الكلام ويجعل الحديث على ظاهره. يقول ويؤيده تورد استئذان جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ابي هريره وابن مسعود. يبقى مش يقول قبل النهي، ممكن يقول قبل بلوغهم النهي. كل واحد يستأذن او كل ما يشتد الامر عليه يفتكر ان دي رخصه له هو لما يشتد عليه الامر جدا. يقول وانما كان التعبير بالخصاء ابلغ من التعبير بالتبتل، لان وجود الاله يعني يقتضي استمرار وجود الشهوه، وورود الشهوه ينافي المراد من التبتل فيتعين الخصاء طريقا الى تحصيل المطلوب، وغايته ان فيه الما عظيما في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في الاجل، فهو كقطع الاصبع اذا وقعت في اليد الاكله صيانة لبقية اليد الغرينة. وليس الهلاك والخصاء محققا بل هو نادر، ويشهد له كثرة ولوده في البهائم مع بقائها. وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل المقصود، جب وقطع الذكر، وده ليس بظاهر كلام من هذا غير صحيح، لأن أو أنه النقل يعني لأن ولود الخصية هو الذي يؤدي إلى ولود الشهوة، لأن الشهوة دي مبنية على وجود هرمونات معينة. يعني ممكن لو الخصية موجودة ومقطوع الذكر يظل عنده الشهوة بس غير قادر على الجماع، ولكن تظل عنده شهوة النظر وعنده شهوة، ويمكن أن يحصل إنزال أحيانا، ولكن فعلا الجذب يؤدي إلى الاختصاء، يؤدي إلى قطع الشهوة. الحديث على ظاهره فعلا حتى لو كان عنده الآلة الذكر يعني، لكن لا يحصل له شهوة طالما قد امتنع وجود الخصية. يقول والحكمة في منعه من الاختصاء إرادة تكثير النفس ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تعارضهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية، وهو لأنه خلاف الفطرة وخلاف ما خلق الله عز وجل. ولو أراد الله من البشر أن يظلوا متعبدين لما خلق فيهم هذه الشهوة، إنما سبحانه وتعالى خلق هذه الشهوة لمصالح عظيمة في البشر. فالإسلام دين الفطرة، دين الحنيفية السمحة، فهو يتعبد لله عز وجل بالزواج وبالجماع وبغير ذلك من المقاصد الشرعية. يقول قوله ألا نستخفي، ألا نستدعي من يفعل بها خصاء، قوله فنهانا عن ذلك ونهى التحريم بلا خلاف في بني آدم، في إجماع على تحريم خصاء بني آدم سواء كانوا حرارا أم عبيدا، مسلمين أو كفار. من العهد قريب زال بعضهم موجودا في الحرم، كان هناك من يقصى من الأطفال الصغار في أفريقيا وكذا، ثم يهابون إلى الحرم لأجل أن يتعاملوا مع النساء، فهذا فعل محرم، لا يزال بعض بقاياهم موجودا، لكن هذا فعل محرم في جميع بني آدم، وفيه من أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الربوبية وتغيير خلق الله وكفر النعمة، لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال. قال القطبي الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطيب اللحم أو قطع ضرر عنه. طبعا مسألة بقى الخصاء الممنوع منه كما ذكرنا هذه العلة، أما إذا كان الإنسان حدث له مثلا مرض بالخصية وخشي عليه غلاك فهو كسائر أعضائه يجوز قطعه للضرورة. قال النووي يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره، لأن الصغير هو اللي هينتفع بتطيب اللحم، أما الكبير فلا يكون إلا الضرر، لأن خلاص تكون اللحم مش هيتغير به، مش هيحصل له سمنة بوجود الخصاء. قال وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر، بل في الإنسان كما ذكرنا. قوله ثم رخص لنا، في رواية رخص بعد أننا بعد ذلك أن ننكح المرأة بالثوب، أي إلى أجل في نكاح المتعة، وهذا قبل تحريم نكاح المتعة. نكاح المتعة كان جائزا أثناء الغزو لحادثة مشتدية إلى ذلك، ثم نهي عن ذلك في غزوة الفتح نهيا نهائيا مؤبدا إلى يوم القيامة، يحرم النكاح إلى أجل. وتزوج المرأة بالثوب يعني يديها الثوب كمهر وتزوجها مدة، وهو باقي عند الشيعة، يعني أقصد يعني يزعمون أنه غير منسوخ لتجريدهم بالأحاديث الصحيحة الثابتة. وكان لم يبلغ ابن عباس رضي الله عنه الناشخ، فكان يفتي به مدة، وخالفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، ويذكر أنه رجع عنه وهو المعروف المشهور، وهو عند الشيعة النكاح هذا يكون بغير مهر وبغير شهود، وغير مهر إلا المثنى اللي هو بينهم يشترك عندهم في تسمية المهر، يكون بغير ولي وبغير شهود، ويشترك تحديد المدة، ولا ميراث بين الزوجين، و العدة فيه حيضة ويثبت به الولد عندهم، وهو من ضلالات الشيعة. ثم قرأ أيها الجمعة الحمود، ثم قرأ علينا عبد الله: لا تحرموا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، شق إسماعيل إلى المعتدين، إلى قوله المعتدين. وظاهر استشهاد ابن مسعود هذه الآية هنا يشعر لأنه كان يرى بجواز المتعة، فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ، ثم بلغه بعد فرجع بعد. قلت يؤيده ما ذكره إسماعيلي عن إسماعيل بن أبي خالد ففعله ثم ترك ذلك. وفي رواية ابن عيينة: ثم جاء تحريمها بعد. وفي رواية معمر: ثم نسخ، ثم نسخ حكم المتعة. ويمكن أن يكون والله على أعلم أن مقصود ابن مسعود من قراءة الآية هو النهي عن التبتل والنهي عن الاختصار، لأن هذا الاختصار كان غرضه المنع من الزواج، وهذا من تحريم ما أحل الله لنا. وسبب نزول الآية كما ذكرنا في قصة عثمان ابن مبعون وقد أذن في الاختصار، لعل هذا أقرب والله أعلم. قول أبي هريرة رضي الله عنه: إني رجل شاب وإني أخاف العنت. العنت هنا هو الزنا، ويطلق على الإثم والفضول والأمر الشاق والمكروه. قال ابن الأنباري: أصل العنت الشدة. والذي يظهر والله أعلم إنه هو إطلاق عموما العنت الزنا، سواء كان زنا الفرج أو زنا الجوارح، الإثم يدخل فيه. فالذي يخاف عن نفسه الوقوع في الحرام يؤمر بالزواج وجوبا. فأذن وأن تزوج النساء فأذن لي أختصي، في رواية فأذن لي أختصي، وده يرفع الإشكال عن طبقة السؤال الزواج الجواب، إنه قال إني أخاف نفسي عنك ولا أذن أتزوج به فسكت عني. هي في رواية فأذن لي فالأختصي الاختصاص. يقول جف القلم بما أنت لاق، أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافا لا مداد فيه لفراغ ما كتب به. قال عياض: كتابة الله ولوحه وقلمه من غير علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه. نعم، وهذا دليل على أن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، لأن القلم قد جف واللوح قد جف أيضا، رفعت القلم وجفت به الصحف، فلا في قلم جديد حيكتب به ولا في صحف أصلا تحتمل النحو والإثبات. جف القلم بما أنت لاق وجفت به الصحف، فالقلم ما يصلحش للكتابة تاني، فيش كتابة تاني، وهذا اللوح المحفوظ. أما ما كان من الأمر أو في الدعاء: إن كنت كتبتان شقيقا فاغفر لي واكتبني سعيدا، فالظاهر أن هذا في غير اللوح المحفوظ. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب ينفخ الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فاللي فيه نحو إثبات غير اللوح المحفوظ. اقتصر على ذلك او ذر، قال الطبيب معناه اقتصر على الذي امرتك به، او اتركه وافعل ما ذكرت من الخصال. اللفظ الذي وقع في الاصل معناه فافعل ما ذكرت او اتركه واتبع ما امرتك به. على الروايتين فليس الامر فيه لطلب الفعل، بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعنى: ان فعلت او لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر، وليس فيه تعرض لحكم الخطاء، هو فيه إشارة إليه، وهو كما ذكرنا إن هو عديم الفائدة، فبقي الضرر. يقول محصل الجواب: أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل، فالخطاء وتركه سواء، فإن الذي قدر لابد أن يقع. وقوله على ذلك متعلقة بمقدر، أي اختصي حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وليس إذنا في الخطاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك. نعم، كأنه قال: إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصار. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة 5 سنوات. أخرج الطبراني حديث ابن عباس قال: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة، فقال: ألا أختصي؟ قال: ليس منا من خصى واختصى. في الحديث ذم الاختصار، تقدم ما فيه أن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل فيه مشروعية شك الشخص لما يقع له للكبير، ولو كان مما يستهجن ويستقبح. يعني عايز يقول له الشهوة شديدة، ينفع يقول له؟ ينفع يقول له. وفيه إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج، ومش شرط يكون الصداق ممكن مش راجل النفقة، هذا لما يتزوج به النساء محتاجة نفقة، وإلا فهذا الرجل الصحاب ما كانش عنده شيء من الصداق وإيه؟ وطلب التزويج، ولم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الممكن هو ما يطلبش التزويج إذا كان يعلم إن أهل المرأة مش هيوافقوا بالمهر اللي من غير مهر إلا مثلا تعلم القرآن. وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث، والجواب لمن لم يقتنع بالسكوت، وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت. وفيه استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره بالسؤال. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع الله به، ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لئلا يخالف الحكمة. هو الصح أنه يتوكل معها، هو قالش لا يتوكل إلا بعد عملها. التوكل ده واجب على جميع الأحوال، ولكن لا يترك الأخذ بالأسباب إلا بعد عمل ما يقضي عليه. أما التوكل فهذا ابتداء وهو يعمل السبب. يقول فإذا لم يقدر عليه على السبب وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه، ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له. وفيه أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي. فإن قيل لما لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كما أمر غيره، فالجواب أن أبو هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام، لأنه كان من أهل الصفة، هو كان لا يأكل أصلا رضي الله تعالى عنه، لكان يبقى أياما على الجوع الشديد، وشربة اللبن كانت يعني بالنسبة إليه أمرا كبيرا رضي الله تعالى عنه لاهتمامه بطلب العلم. قلت ويحتمل أن يكون أبو هريرة سامع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج حديث، لكن إنما سأله إنما سأل عن ذلك في حال الغزو، كما وقع المسؤول وكان في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال، فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاقتصاء كما ظهر لعثمان أي بن مضعون يعني، فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما لم يرسله إلى المتعة التي رخص فيها لغيره، لأنه ذكر أنه لا يجد شيئا، ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوبا ولا غيره فكيف يستمتع، والتي يستمتع بها لابد لها من شيء. حاجة ثانية، أن أبو هريرة أسلم بعد إيه؟ خيبر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وعن متعة النساء يوم خيبر، وأذن فيه أياما فقط في غزوة الفتح ثم رجع التحريم. وبقول هذا أستغفر الله. نعم ايه لا قلنا ان لا حج او لا صلاه رجل معوز من غير زواج. لو رجل على سفر دائم بين الاسكندريه والقنطره اكثر وقت قائم في القنطره له منزل هنا وهناك، هيروح هناه الاسكندريه يجوز ان يجمع ويقصر. لو له بيت هنا ولو بيت هناك، اهل هنا واهل هناك، يبقى كل من هو بلده. المدة التي يقوم الاسكندرية تعدى 4-5 ايام. اذا كان اصلا واخد المكان البيت ده لمجرد النزول فيه ايام السفر، واربعة او خمسة دي تفرق، هي الفرق بين اربعة وبين ايه؟ من 25 صلاة. فاذا كان له اهل هنا واهل هناك مش مجرد بيت بس، يبقى هو مش مستوطن هناك يبقى يقصر هنا. اذا كان هو مستوطن في المكانين اللي هو اهل هنا واهل هنا يبقى لا يقصر الا في الطريق فقط، يقصر هنا اذا ما كانش هيقيم اكتر من 21 صلاة، يعني 4 ايام وصلاة واحدة.